وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، والذي قال لوالدين أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله بل ضلوا عنهم ويوم يعرض